الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بدأنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى في صلاة التطوع وهي النوافل، والدرس اللي معانا الدرس رقم 58 من شرح كتاب فقه السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، عرفنا فضل التطوع في اللقاء الماضي، وقلنا ان النوافل اللي انت بتصليها دي اللي هي السنن لها فائدة عظيمة، وهي كالسور حول البيت بالنسبة للفريضة، فكما أن السورة يحمي البيت فإن النوافل تحمي إيه؟ تحمي الفرائض. أنت زي ما بتحمي بيتك بسور حواليه، كذلك النوافل دي تعتبر حافظة للفرائض، فمن ضيع النوافل كاد أن يضيع الفرائض. يعني تضيع الفريضة بيبدأ من إيه؟ من تضيع النافلة. اللي يقول لك ده سنة يا عم وسيبه، برضك بكرة هيقول لك إيه؟ يا سيدي ما فيش مشكلة لما نسيب الصلاة، ويسيب الصلاة خالص. فأنت خلي بالك من النوافل قوي، لأنها ضرورية، ولأنها كما ذكرت لحضراتكم تكمل النقص الذي في الفريضة. النوافل دي بتكمل ايه؟ تكمل النقص الذي في الفريضة. استحباب صلاة النافلة في البيت، يستحب ان يجعل المسلم النوافل في البيت ما استطاع الى ذلك سبيل. يعني الأفضل إن أنت تصلي السنن في البيت، إلا لو كنت مش هتروح والسنة هتضيع عليك فأنت بتصليها هنا، إنما الأفضل لو أنت هتروح خلي السنة في البيت. اجعل من صلاتك في بيتك، اجعل لبيتك نصيبا من صلاتك، ولتكن النوافل. روى أحمد ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. يعني الرسول بيقول لك لما تصلي في المسجد اجعل لبيتك نصيب من صلاته. ايه هو النصيب؟ الفريضة؟ لا، الفريضة يجب عليك ان تصليها في المسجد اذا كنت قادرا، وان صليت في البيت بدون عذر تأثم على صلاتك في البيت. لو صليت في البيت الفريضة وانت مالكش عذر من الاعذار الشرعية تبقى عاصي وآثم، على الرأي الراجح من اقوال اهل العلم، والنصوص ظاهرة على ذلك، في أدلة كثيرة جدا تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. يبقى ان هو اللي ان الصلاة ان هي اللي انت تصليها في البيت النوافل. وعند احمد عن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته، اسمع يا ابني اسمع ركز، الكلام اللي احنا بنقوله هتسمعه افضل من اللي انت هتقوله، خد اجر عشان الشيطان ما يضحكش عليه. هو الكلام يعني محليش الا دلوقتي؟ يعني الكلام اهم من كلام النبي ولا كلامكم مع بعض؟ كلام النبي افضل. هو الشيطان بحب كلامك بقى، ما يحبكش الكلام الا وقت الكلام النافع عشان يضيع عليك ايه؟ فضيلة الدرس والأجر والثواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. فمن شاء إيه؟ نور بيته. يبقى أنت بتنور بيتك بإيه؟ بصلاة النوافل في البيت. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني معنى ذلك ان البيت اللي اهله ما يصلوش فيه يبقى ايه؟ يبقى قبر. البيت اللي اهله ما يصلوش فيه يبقى قبر. يعني لو انت عندك بيت وانت ما بتصليش فيه، بناتك ما بيصلوش فيه، زوجتك ما بتصليش فيه، البيت ما حدش بيصلي فيه، ده يبقى قبر، قبر مظلم لا نور فيه. الصلاة نور، الصلاة نور، الصلاة هداية، الصلاة برهان، الصلاة بركة. رواه أحمد والشيخان. بل بقى اسمع معايا الحديث اللي جاي ده وصلي على الحبيب، هتسمع مفاجأة جميلة قوي، هتسمع مفاجأة جميلة قوي تخليك تحرص على بعض السنن في البيت، وخاص وليكن مثلا السنن البعدية. يعني انت صليت الظهر وفضل لك السنة اللي بعد الظهر، روح صلاة في البيت. صليت المغرب وهتروح، ناوي تروح مش هتقعد للعشاء، صلي الركعتين بتوع المغرب في البيت، لأن النبي كان بيحب يصلي الركعتين اللي بعد المغرب في البيت، لكن قاعد في المسجد صليهم بقى عشان ما يضيعوش عليه. صليت العشاء، ممكن تخلي السنة اللي بعد العشاء والوتر في البيت، بس المهم ان انت لما تروح صل على طول، قبل ما تقعد صل، لانك هتقعد وتربع يبقى مش هنصلي، هتكسل، هتيجي المشاغل وهيجي النسيان والكلام والسلام وهكذا. اسمع بقى معايا الحديث ده لانه حديث جميل قوي. روى ابو داود باسناد صحيح عن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا. في مسجدي هذا يعني في مسجد مين؟ يعني في مسجد سيدنا النبي. إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. صلاة المرء في بيت، يعني الرسول عايز يقول لك إن ركعتين في البيت من النوافل أفضل من ركعتين في مسجد سيدنا النبي. ها؟ إيه رأيك بقى؟ حتى الحريم، حتى الحريم. يبقى ركعتين من النوافل تصليهم في البيت أفضل من ركعتين في إيه؟ في مسجد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وهذه الأحاديث دليل على استحباب صلاة التطوع في البيت، وأن صلاته فيه أفضل من صلاته في المسجد. قال النووي: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى، لأن الصلاة في البيت مداري، وكل ما كان العمل مداري بيبقى أفضل عند الله، لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة وينفر منه الشيطان. دي فوائد. طيب المسألة الثالثة، أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع. صلاة النوافل الأفضل طول القيام والقراءة ولا طول السجود؟ بعضهم قال طول السجود لقول النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعضهم قال طول القيام في النافلة أفضل من طول السجود في النوافل. واستدلوا بما رواه الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن شعبة أنه قال إن كان رسول الله لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه، يعني كان النبي بيصلي لما رجليه بتورم في النوافل، كانت رجليه بتورم من الوقفة أو ساقا فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام. النبي سأل أي الأعمال أفضل، قال إيه؟ طول القيام، يعني إنك تطول وانت واقف في القراءة. طبعا الكلام ده إمتى؟ في النوافل وفي قيام الليل خاصة طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، يعني الإنسان اللي هو ما معهوش إلا القليل ومع ذلك يتصدق من هذا القليل. قيل فأي الهجرة أفضل، قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل، قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف، قال من أهري قدمه وعقر جواده. طيب المسألة الرابعة، جواز صلاة التطوع من جلوس، يعني الفرض يجب عليك إنك تصلي فيه وانت واقف إلا إذا كنت لا تستطيع، يبقى القيام في الفرض إيه؟ فرض. القيام في الفرض فرض. أما التطوع فيجوز لك أن تصلي جالسا وأنت قادر على القيام، يعني صلاة التطوع لو صليت وانت قاعد يجوز حتى لو كنت ايه قادرا، بس لو انت قادر هيبقى ليك نصف الأجر فقط. يصح التطوع من قعود مع القدرة على القيام كما يصح، صلى على الحبيب محمد وركز قوي عشان تستفيد، كما يصح أداء بعضه من قعود وبعضه من قيام. يعني انت هتصلي ركعتين، يجوز ان انت تصلي ركعة وانت واقف وركعة وانت قاعد، ويجوز ان انت تبدأ وانت واقف ولما تحب تقعد تقعد، ويجوز ان انت تبدأ وانت قاعد ولما تحب تقوم تقف تقف. ايه رأيكم؟ ما تسمعوني الصلاة على الحبيب. المسألة دي واصلة ولا لا؟ يبقى وانت بتصلي نافلة يجوز تبدأ وانت واقف، ولما تتعب وتحب تقعد اقعد وكمل صلاتك وانت قاعد، ويجوز ان انت تبدأ وانت قاعد وبعدين حسيت ان انت نشيط وعايز تقوم تقف، يجوز ان انت بعد كده تقوم تقف وتكمل. قال لك ولو كان ذلك في ركعة واحدة، يعني الركعة الواحدة ممكن تصلي بعضها وانت واقف وبعضها وانت قاعد، بعضها وانت واقف وبعضها ايه وانت قاعد، فبعضها يؤدى من قيام وبعضها من قعود، سواء تقدم القيام أو تأخر، كل ذلك جائز من غير كراهية، ويجلس كيف شاء. لما تيجي تقعد اقعد عليها على الهيئة اللي تستريح فيه كيفما استرح، والأفضل التربع، الأفضل إنك تقعد إيه متربع، أو تقعد كما ذكرت قبل ذلك في الجلوس قبل ذلك في التشهد. فقد روى مسلم عن علقمة قال قلت لعائشة كيف كان رسول الله يصنع في الركعتين صلى الله عليه وسلم وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع، قام فركع، يبقى هو كان بيصلي وهو إيه يقرأ وهو قاعد، ولما يركع يقوم يركع وهو واقف، يبقى بدأ الصلاة وهو ايه بدأ الصلاة وهو قاعد، وقرأ وهو ايه هو قاعد، قرأ وهو قاعد، قرأ الفاتحة والقرآن وهو قاعد، بس كان بيطول قوي، فلما يحب يركع يقوم يقف ويركع، يبقى بدأ الصلاة جالسا وركع قائما. وروى أحمد وأصحاب السنن عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن، يعني في البداية لما كان لسه قوي كان عمره ما يقرأ وهو ايه وهو قاعد، كان دائما يقرأ وهو قائم، فلما دخل في السن كبر يعني صلى الله عليه وسلم فكان يجلس فيها، يجلس في القراءة لأنه بيطول، مش ايتين وخلص زي حالتنا يقول لك ده انا اقمت الليل، لا كان بيطول، زي ما الحديث اللي بعض الصحابة بيقول دخلت خلف النبي فافتتح بالبقرة في ركعة واحدة، قلت هيجيبها وخلص، جاب آل عمران، قلت هيجيبها وخلص، جاب النساء، قلت هيجيبها وخلص، جاب المائدة، وهكذا، فكان بيطول 5 أجزاء و6 أجزاء و7 أجزاء وهكذا في الركعة، فكان لما أسن كان يقرأ وهو إيه وهو جالس، مش إحنا بقى لو الواحد مننا طول أيتين شوية يا رجلي كعب داني جالي الأملاح وجالي شد عضل والمية نزلت مني ونعمل مواويل عشان قرأ صفحة ولا قرأ نص صفحة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في ركعة واحدة. فهي القضية يا إخواننا هي إنها عايزة إيه؟ عايزة همة شوية، عزيمة. يعني أنت لما بكون عندك عزيمة، لما بكون عندك عزيمة، ما أنت بتقف في الغيط عشان تروي مثلا وتستحمل، أو تحرث الأرض أو تعزق الأرض أو تزرع الأرض أو تضم الأرض، تاخد 3 4 5 6 7 ساعات والشمس بتضرب في قفاك وفي دماغك من ورا وهدومك متعصطين ورجلك حافية، وتقول هنعمل ايه بقى، ده شوية القمح اللي احنا تعبانين فيهم طول العمر طول السنة، اكل العيال، صح ولا لا؟ طب مش معنى الصحة جات لك دلوقتي بقى، انا عايز اعرف مش معنى الهمة جات لك والصحة جات لك، ولما يجي الشيخ يقرأ مثلا صفحة ولا حاجة وعدت منه في ايتين ثلاثة الوجع كله يجي والتعب، ما تشد حيالك بقى شوية، خليك جامد شوية برضك. من كن إن كان ده أكل العيال فدي الجنة برضك، الجنة أغلى من أكل العيال، الجنة أغلى. ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. ألا إن سلعة الله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، آمين يا رب العالمين. قالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن فكان يجلس فيها فيقرأ، حتى إذا بقي، اسمع، حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. بتقول كان يقرأ وهو جالس لما كبر يعني، ولما يتبقى 30-40 آية من القراءة يقوم يجيبهم وهو واقف، يعني حتى القراءة نفسه يجيب أغلبه وهو قاعد ويجيب بعضه هو إيه؟ هو واقف. لما يتبقى 30-40 آية، ده 30-40 آية يعد الربع والربعين والثلاثة. لا احنا مش هنقدر نعمل كده، احنا مش هنقدر نعمل كده، بس بنقول يعني ايه، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، ان نطول بالنا سنة يعني، يعني نحاول ان احنا ايه، تشبهوا بالرجال ان لم تكونوا مثله، ان التشبه بالرجال فلاح. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. خلاص المسألة دي اتفهمت؟ ماشي، اللي عنده سؤال في اللي أنا بقوله يسأل فيه. المسألة الخامسة: أقسام التطوع. التطوع النوافل لها إيه؟ أقسام. النوافل تنقسم إلى قسمين، احفظ معاي، نوافل مقيدة ونوافل مطلقة. مقيدة وإيه؟ ومطلقة. المقيدة هي المقيدة بوقت وعدد، الشرع حدد لها وقتا وحدد لها عددا، فهي اسمها إيه؟ مقيدة. أما المطلقة هي التي لم يحدد الشرع لها لا وقتا ولا عددا. تقوم انت تسأل وتقول لي هو في صلاة ملهاش لا وقت ولا عدد؟ هقول لك عليها دلوقتي. انما المقيدة بتنقسم لقسمين: رواتب، سنن رواتب وسنن غير رواتب. الرواتب اللي هي مع الفرائض قبل وبعد، السنن القبلية والبعدية دي اسمها سنن ايه؟ رواتب. هي التي مع الفراء، وسنن غير رواتب هي المقيدة اللي لها وقت وعدد بس مش مع الفراء، زي صلاة الليل والوتر والضحى، لها وقت وعدد بس ما هياش مع ايه؟ مع الفراء. والسنن الرواتب تنقسم لقسمين: سنن مؤكدة وهي التي داوم عليها النبي، وسنن غير مؤكدة وهي التي لم يداوم عليها النبي. يبقى نرجع نقسم تاني: السنن تنقسم إلى مطلقة ومقيدة، والمقيدة تنقسم إلى رواتب وهي التي مع الفرائض، والرواتب تنقسم إلى مؤكدة وغير مؤكدة، وغير الرواتب المقيدة الغير راتبة هي التي حدد الشرع لها وقتا وعددا ولكن ليست مع الفرائض، كقيام الليل والوتر والضحى وغيره. ندخل الأول على المطلقة، السنن المطلقة. المطلقة يعني إيه؟ يعني الشرع أطلقها لم يقيد لها وقتا ولا عددا. ألا إزاي الكلام ده؟ قال لك ابعد عن وقت الكراهة، يعني عن الوقت اللي الشرع حرم عليك تصلي فيه ويجوز ان انت تصلي. تعال اقعد قدامنا كمان شويه، اطلع صفري عمك الحج كده. ايوه كده، الله ينور عليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه. النوافل المطلقه هي التي لم يحدد الشرع لها وقتا ولا عددا، فيجوز أن تصليها في أي وقت وبلا عدد، بشرط أن تبتعد عن أوقات إيه؟ الكراهة. تعال في وقت غير وقت الكراهة وصلي، هتدخل وتقول الله أكبر وتصلي من غير ما تعيد، وتصلي ايه؟ من غير ما تعيد، اتنك تصلي موالي. عارف لما بتروي ارضك موالي على طول من غير عدد، ولما تحس انك عايز تطلع من الصلاه زهقت تقول التشهد وتسلم، كل ده من غير تشهد. جم خمسه، جم عشره، جم ميه، جم ميتين، زي ما ربنا يفتح عليه. ساعة ما تزهق تقعد للتشهد، هو تشهد واحد وتسلم يمين وشمال وخلاص. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ ده اسمه نفل ايه بقى؟ نفل ايه؟ مطلق. اسمه ايه؟ نفل مطلق، يعني ملوش لا عدد ولا وقت، ملوش لا عدد ولا وقت، يصلى في كل وقت الا في اوقات الكراهة ولا عدد له. هتقول لي ايه الدليل على كده؟ لا، الضحى لها عدد، صلاة الضحى معروفة لها عدد ولها وقت، لها عدد ولها وقت، ده اسمه نفل مقيد ولكن ليس من الرواتب. الضحى بتصلي اتنين اتنين، بتصلي اتنين اتنين، صلي ركعتين ركعتين، صلي اتنين وتسلم، اتنين وتسلم، اتنين وتسلم، اتنين وتسلم. الرسول صلى 8 ركعات، صلى الضحى 8 ركعات. قيام الليل عندك الرسول صلى 11، ويجوز ان انت تصلي اكتر من كده بس بتصلي 2 2 2 2. انما النفل المطلق في اي وقت، يعني ممكن بعد طلوع الشمس بشويه انا عاوز اصلي نفل مطلق، وقبل لغايه قبل الظهر بشويه، وممكن بالليل، وممكن في اي وقت الا في اوقات الكراهه. أنا جالي مزاج إن أنا أصلي، بس في صلاة ما هياش لا قيام ليل ولا صلاة ضحى ولا وتر، فأنا الله أكبر وتن صل، جت ركعة 2 3 4 5 10 20 100 200 300 زهقت، أقول التشهد وسلم، اسمه إيه؟ نفل مطلق. قال الإمام النووي: فإذا شرع في تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة، ممكن تسلم بعد ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو ماء أو ألفا، ها؟ عايز ايه اكتر من كده؟ أو ايه؟ ألف ركعة. اسمه نفل ايه بقى؟ نفل مطلق. شوف العلم جميل ازاي، العلم اللي الناس الأوائل اللي ربنا رضي عنهم وأرضاهم لما عرفوا قيمته كانوا بيسافروا له الشهور عشان يجيبوه. سيدنا جابر بن عبد الله سافر شهرين اتنين، أجر من واحد دابة بالأجرة وراح سافر شهرين، شهر رايح وشهر راجع، عشان يجيب حديث واحد لسيدنا النبي محمد. ها؟ انت لو واحد معد عليك وقال لك اقول لك حديث، هتقول له تدفع كام؟ هو اللي يدفع له، مش هيدفع؟ يا عم مش عايز اسمع، زهقنا، لان احنا مش عارفين قيمة العلم. ايام زمان كانوا بيسافروا الشهور عشان يجيبوه، لانهم يعلمون غلاوة قدره، يعلمون فضله ومنزلته، إنهم يعلمون أنه كلام محمد، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلة الكلام من منزلة المتكلم، منزلة القول من منزلة القائل، والقائل هو أفضل الخلق ورسول الحق سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس لو تعرف قيمة العلم أقسم بالله العظيم ما تلاقي مكان في المسجد دي في درس العلم فاضي. لو الناس تعرف قيمة العلم والله ما تلاقي مكان فاضي، زي يوم الجمعة وأشد، لو علم الناس قدر العلم. لكن احنا في زمان الغربة، ولسه الغربة جاية أكتر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. سيدنا النبي بيقول كده، بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا من الغرباء يا رب العالمين. الدين هيبقى غريب، الدين الحقيقي. الناس بقى مشغولة بإيه؟ بجمع الأموال، تحصيل الشهوات، الصراع على الدنيا. تفوت على القهاوي كده وانت ماشي على البحر كده في زفتة، وهنا وهنا وفي المدن في أي مكان، تلاقي عدد الشباب في الكافيتريات والقهاوي، الكافيتيريا في ريح الكافيتيريا في ريح الكافيتيريا، وتلاقيهم مرشمين بيشغم شباب زي الورد، قاعدين كله ماسك الجوزة وقاعد يشد، شباب قاعد تايه، شباب سكران، شباب ضايع، شباب مغيب، شباب نجح العدو في التخطيط له. هذا الشباب صناعة أعداء الله، هذا ما أراده اليهود وخططوا له. شباب مغيب لا يعرف له دينا، لا يعرف له مقدسات، لا يغار على دين، لا يغار على أرض، لا يغار على عرض، لا يغار على دم، لا يغار على شرف، لا يغار على كرامة، لا يغار على وطن. شباب مغيب. كل يوم في الشراء نستمتع بالفروع ونعطي القانون نعطي شكل النور القول هو شكل واحد في المال ويجيب كله عشان يطلع له اه نعم أيام مكان العلم له قدر، وقدر العلم من قدر الدين في نفوس الخلق، فإذا ضعف قدر الدين في نفوس الخلق قل اهتمام الناس بالعلم. هيدوروا على العلم ليه؟ ده هم مش مهتمين بدينهم. لكن على العموم لن نيأس، لأن الإسلام لا يعرف اليأس. فالإسلام بدأ بفرض، الإسلام بدأ بفرض، وسيظل الدين محفوظا. فنسأل الله أن يحفظ بنا دين ربنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يحفظنا بدين الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا التنفل أو النوافل تنقسم إلى إيه؟ نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. المقيدة تنقسم إلى رواتب، وهي التي مع الفرائض، وغير رواتب، وهي المقيدة بوقت وعدد ولكن ليست مع الفرائض. والرواتب تنقسم إلى مؤكدة وغير مؤكدة. أما النفل المطلق فهو الذي ليس له وقت ولا عدد. الإمام النووي قال أو غير ذلك: ولو صلى عددا لا يعلمه، ولو صلى عددا إيه؟ لا يعلمه، ما بعدش يعني، هو صلى وخلاص، صلى وخلاص لا يعلمه، صلى بقى 100 200 300 1000 ثم سلم صح بلا خلاف، اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الإملاء، وروى البيهقي بإسناده. إيه الدليل بقى ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمك الله؟ روى البيهقي بإسناده أن أبا ذر رضي الله عنه صلى عددا كثيرا. أهو الدليل، أهو سيدنا أبو ذر صلى عدد، صلى بلا عدد، صلى إيه؟ بلا عدد. فلما سلم قال له الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس هذا ثقة مخضرم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام بس ما قابلش النبي مع إنه عصره. ده ثقة مخضرم. فالأحنف بن قيس قال لأبي ذر: هل تدري أن صرفت على شفع أو على وتر، هل تدري إن صرفت على شفع أم على وتر؟ يعني أنت دلوقتي صليت بلا عدد وسلم، وأنت ما أنتش عارف إن كنت طالع من شفع أو وتر. فقال: إلا أكن أدري فإن الله يدري. إلا أكن أدري فإن الله إيه؟ يدري. يعني ما كنتش أنا أعلم أنا صليت كم ركعة، فالله يعلم، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الله قد أحصى الخليقة كلها فالله قادر على أن يحصي عليك أنفاسك وعدد ركعاتك التي لا تعلمها أو لا تعلم عددها. قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، ثم بكى. قل له: أنا سمعت حبيب النبي بيقول، وقبل ما يقول بكى لما افتكر النبي بكى. ثم قال: إني سمعت خليلي أبا القاسم يقول، ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل سجدة ربنا بيرفعك درجة ويمسح عنك إيه؟ ذنب. يبقى احنا عرفنا النوافل بتنقسم لإيه؟ نفل مطلق ونفل إيه؟ مقيد. خلي بالك من النفل المطلق دي، جربوا كده مرة، ادخل في الصلاة وما تعدش نفل مطلق، ابعد عن أوقات الكراهة وصل، ولما تزهق قول التشهد وسلم. والنفل المقيد بينقسم إلى رواتب وغير رواتب. الرواتب اللي هي بتبقى مع الفراء، والرواتب بتنقسم لإيه؟ مؤكدة وغير مؤكدة. نبدأ بقى في السنن الرواتب. سنن الرواتب وتنقسم إلى مؤكدة وغير مؤكدة. نبدأ في المؤكدة، سنن المؤكدة. سنن المؤكدة ركعتين قبل الفجر، ركعتين ايه؟ قبل الفجر، واربعة قبل الظهر، وقيل اثنين، في خلاف، بعضهم بيقول اثنين وبعضهم بيقول اربعة، والراجح انهم اربعة. اربعة قبل الظهر صليهم ركعتين، ركعتين صلي ركعتين وتسلم وتقوم تجيب الاثنين التانيين، ويجوز ان انت تجيبهم الاربعة مع بعض، تشهد في الوز وتقوم تجيب الاثنين التانيين وتسلم. والافضل انك تصلي ركعتين ركعتين، الافضل انك تصلي ركعتين وتسلم وتقوم تجيب ركعتين وتسلم، واثنين بعد الظهر. ده دي المؤكدة، السنن المؤكدة، اثنين قبل الفجر، اربعة قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، اثنين بعد المغرب. دي غير مؤكدة، دي ايه اللي انا عديها تبقى غير مؤكدة، اللي قبل الفجر سنة مؤكدة، اللي هم بعد اذان الفجر، بعد اذان الفجر وقبل الفريضة، بعد ما الفجر يأذن بتقوم ايه اللي هما ما بين الأذان والإقامة، دول الركعتين بتوع الفجر، دي سنة مؤكدة. واربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، يبقى كده كام؟ 12. اثنين واربعة قبل الظهر 6، واثنين بعد الظهر يبقى 8، واثنين بعد المغرب يبقى 10، واثنين بعد العشاء يبقوا 12. نعم، دي السنن المؤكدة. السنن غير المؤكدة، السنن غير المؤكدة أربعة قبل العصر، أو اثنين قبل العصر، واثنين قبل المغرب، واثنين قبل العشاء، دي سنن غير مؤكدة. والمؤكدة هي التي داوم عليها رسول الله، وأما غير المؤكدة هي التي فعلها النبي أحيانا ولم يداوم عليها. يبقى اللي قبل العصر غير مؤكدة، يعني لم يداوم عليها النبي، واللي قبل المغرب غير مؤكدة، واللي قبل العشاء غير مؤكد. المؤكدين الاثنين اللي قبل الفجر، اللي قبل صلاة الفجر قبل الإقامة، واربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. ماشي يا اخوانا؟ سنة الفجر ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ناخدها سنة سنة كده. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر مش قبل الأذان، بعد الأذان وقبل الصلاة. يعني بعد ما الفجر بيأذن انت بتقوم تصلي السنة دي، سنة مؤكدة، مؤكدة أوي أوي أوي أوي، مؤكدة إلى ما لا نهاية. كان النبي يصليها في السفر والحضر، كان لا يفرط فيها أبدا. ده اللي قبل الأذان ده بقى قيام ليل، دي قيام ليل، ده تهجد، ده وتر، ده اسمه قيام الليل، صلاة الليل، التراويح، قيام الليل، التهجد، الوتر، من العشاء لأذان الفجر مفتوحالة. صلي، الرسول صلى 11، عاوز تصلي انت 100 صلي 100، الإمام أحمد كان بيصلي 200 ركعة كل ليلة، الإمام أحمد كان بيصلي كل ليلة 200 ركعة. سيدنا عثمان كان يقرأ القرآن كله في ركعة ما بين العشاء والفجر. ايه رأيك بقى؟ ايه ركعة واحدة ويختم القرآن كله في ليلة في ركعة واحدة، من العشاء للفجر يختم القرآن كله، وكررها كتير وورد بالأسانيد الصحيحة، ورد بالأسانيد الصحيحة. ما ده انت لما تدخل في كتب وتقرأ عن الناس دول شعر راسك يقف، شعر راسك يقف من الاستغراب ومن العجب، من العجب من هؤلاء الناس. من ربنا فتح لهم ليه ونصرهم ليه؟ ناس كانوا يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله، ناس كانوا تمر على البيوت بالليل تسمع البيوت كدوي النحل، صوت القرآن يخرج من البيوت كلها زي ما صوت التلفزيون والدش والتت والنت وقنوات الرأس والخلاعة والنسوان العريانة خارج من البيوت دلوقتي ودق يا مزيكه، كان صوت القرآن يخرج من البيوت. ولذلك هابهم العدو، احترمهم العالم كله، قادوا الدنيا كلها، خرجوا من صحراء الجزيرة العربية فملأوا الأرض نورا وعلما وهداية وبركة وخيرة. إنما احنا اتوكسنا، احنا اتوكسنا وكسة محدش اتوكسها في العالم كله، احنا انتكسنا، ضاعت أرضنا، اغتصب عرضنا، ضاعت مقدساتنا. اهي ادي العراق، وادي سوريا، وادي اليمن، وادي ليبيا، وادي السودان، وانظر إلى من يقتلون في مصر، وانظر إلى كل بلاد المسلمين. ده غير بورما وغير كشمير وغير إفريقيا الوسطى وغير تركستان الشرقية، وانظر إلى كل بلاد العالم، أينما تضع يدك على الخريطة تجد دماء الموحدين تنزف، ومساجد المسلمين تهدم، وأعراض المسلمين تغتصب، وأموال المسلمين تسلب وتنهب. المسلمون صاروا نهبة للعالم كله، لأن احنا زي ما قلت لك خيرة الأمة شبابها. أنا عايزك تعدي كده وتبص، أقسم بالله الواحد بيبعد عينيه عشان ما يشوفش شباب المسلمين بهذه الطريقة المخزية المحزنة، بين الكرة والأفلام والرقص والمساجد تشكو إلى الله تبارك وتعالى. هل لما سمعوا نداء الله عز وجل قام هؤلاء الشباب وصلوا لله سبحانه وتعالى؟ إنهم يجلسون في هذه الأماكن إلى قرب الفجر، فإذا ما اقترب الفجر ذهبوا إلى البيوت ليناموا ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يهدينا وأن يرد المسلمين إلى الحق. طيب، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين في قبل صلاة الفجر قال: هما أحب إلي من الدنيا جميعا. الرسول كان بيقول على الركعتين اللي قبل الفجر لما بعد الأذان وقبل الصلاة: هما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. طردتكم الخيل يعني حتى لو كنتم في مطاردة العدو لا تتركوا ركعتي الفجر. والحديث في سنديم قال. وعن عائشة قالت: لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. رواه الشيخان. يعني السيدة عائشة بتقول ما كانش فيه صلاة النبي يحافظ عليها ويواظب عليها قوي ويتعهد ويتبعه ويحرص عليه قد الركعتين قبل الفجر. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي. ركعة الفجر خير إيه؟ خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الكلام ده تقوله لزوجتك وتقوله لأولادك وتعلمه وتتعلمه وتعمله عشان الدين ده ما يموتش. ما هو الدين يتنه محفوظ طول ما فيه ناس شيلاه. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم به بقبض العلماء. لما العلماء يموتوا العلم يموت. فاحنا لابد نتننا شايلين العلم ده، لابد نحفظه ونورثه ونورثه. ده أفضل ميراث، ده أفضل من الفدادين والأراضي. هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد. إنما الميراث اللي أنت بتورثه ده ميراث أبوك وأمك. فين أبوك وأمك من النبي محمد؟ ميراث أبوك وأمك إيه؟ حتة أرض. وأنت هتورثه وابنك هيورثه وهكذا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إنما ميراث سيدنا النبي هو ده العلم ده. يبقى لابد نورثه عشان الدين ما يضيعش، عشان الدين يتنه محفوظ ما يضيعش. ولأحمد ومسلم عنها قالت: ما رأيت إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. طيب تخفيفها المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر. يعني الركعتين قبل الفجر ركعتين خفاف، ركعتين إيه؟ ركعتان خفيفتان، خفاف قوي. يعني سيدنا النبي كان بيقرأ فيهم، يقرأ فيهما في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. كان بيقرأ إيه إخواني في ركعتي الفجر؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هما والركعتين اللي بعد المغرب، اوعى تنسى السنة دي. في الركعتين اللي قبل الفجر والركعتين اللي بعد المغرب، والركعتين اللي بعد المغرب كان يقرأ ايه؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. داوم على السنة دي، هتداوم على كده هتاخد أجر. فعن حفصة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي. يعني كم يصلون في البيت، يخففهما جدا. قال نافع وكان عبد الله يعني ابن عمر يخففهما كذلك، رواه أحمد والشيخ. يعني ما تطولش فيهم، السنة أنك إيه ما تطولش في ركعتي الفجر. وعن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداء أي قبل الفجر فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، رواه أحمد وغيره. وعنها قالت كان قيام رسول الله في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب، قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. خلاص. وعرفنا ان احنا بنقرأ فيهم ايه اخواني، ما يقرأ فيهما. عن عائشة قالت كان رسول الله يقرأ في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، وكان يشر بهما. وعنها ان النبي كان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. وعن جابر ان رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الاولى قل يا ايها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي وهذا عبد آمن بربه. قال طلحة فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين. ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله.